اكو فد رواية يقولون يوم القيامة المؤمنين يروحون للجنة، باب الجنة الله يقول لهم وقفوا، انتوا صحيح متدينين بس فلان بالدنيا كان ما يحكي ويا فلان، وفلان مزاعل ويا فلان، بيناتكم خلافات. شي مضمون الآية فنزعنا ما في قلوبهم من شنو؟ من غل. اكو خلافات سوء ظن، اكو يعني اشتباه كذا، فهذا ما يحكي ويا هذا وذاك يحكي كان يسقط بيت ويا فلان وشي، فيقولون الله أكبر الجنة حظيرة القدس طهارة في طهارة. خو ما طببكم هنا هم تتعاركون، تراضوا هنا ونزعوا كل شيء بقلوبكم وطببكم للجنة، فما هم يتراضون بعد الجنة والناس. يقول يجون اثنين للحساب، واحد ما أدري الظاهر كان يريد لوحدة وأبوها ما ينطي، يمكن يمكن ذو اثنيناتهم متدينين، هذا مشاب عظيم بالدنيا، هذا هم عنده حجة شرعية وهذا هم عنده حجة شرعية، ما خلاص ما يطيها ما أدري أي سبب هسه شنو، المهم ماتوا وما انحلت طلابتهم، اجوا الباب الجنة. الله قال له، الله قال للعبد المظلوم، قال له هذا عبدي ظلمك بالدنيا، وهذا احنا حاسبناه على سيئاته وما عنده سيئات، هسه عنده بس هاي السالفة بينك وبينه، تبريد ذمة وطيح حقك يطب الجنة وانت هم تطب الجنة، ما تبري الذمة ما يطب الجنة. هذا قال له إلهي بكيفي لو بكيفك، يعني انت مطيني حرية هسه لو ما مطيني جبرا، قال له لا بكيفك، تريد تبري الذمة تبري الذمة، ما تبري الذمة ما يطب الجنة. قال له والله فلا أبري الذمة أبد، ولا أبري الذمة ولا أطيع، هذا بالدنيا شلع قلبي ما أبري الذمة أبدا إلا تأخذ للنار. يقول الله، طبعا الله عز وجل عادل وهذا الصدق ظالمة، يقول الله في الرواية هكذا يشفع الله ملائكته بهذا، قال لهم قنعوا، شوف طو جنة طو ثواب طو حسنات بس كون يقنع، يجون الملائكة يقولوا له يابا جنتك سعتها كذا بها كذا قصور بها كذا، احنا نسوي سعتها كذا 20 قصر نسوين 40 قصر، نهار نطيق 5 نهار حور عين كل شيء، بس بري هذا الذمة بس هالسيئة هاي موقفت. قالهم والله لو تطوني 60,000 جنة ما أبري الذمة، هذا الدنيا كلها شالع قلبي خلاص ما أريد. يقول فيرسل الله، انتبهوني السالفة بها بها بها مقام لعلي بن أبي طالب عظيم، فيرسل الله بعض الأنبياء يقولوا له يابا احنا نخليك ويانا بس بري الذمة. قالهم هذا ما أبري الذمة، انتم تجبروني ما تجبروني، انا الله قال لي بكيفك خلاص ما ابري الذمه. يقول فياتي النداء من الله، يا علي تشفع في هذين المؤمنين، قوم انت حل الطلب. يجي الامام علي، يسال الامام علي ما يعرض عليه التعروض، شوف ايش راح يقول له. قال له اني انطيك شيء وابري الذمه. قال له يا أمير المؤمنين شنو؟ قال له أعطيك ثواب نفس، شوف شوف أعطيك ثواب نفس واحد من أنفاسي اللي تنفستهن وانا نايم على فراش النبي بليلة الهجرة بس، وما قل لك هسه ابري الذمة، أول مرة تعالوا وياي شوف ثواب نفس واحد شنو وبعدين قرر. يقول فيجيب أمير المؤمنين، يجيبه يطبوه بالجنة، يطبون هاي الجنة، قال له هاي، قال لا مو هاي، هاي لا مو هاي، هاي لا مو هاي، لاني وصل الجنة عجيب غريب ما توصف. قال له هاي الجنة ثواب نفس واحد من أنفاسي اللي تنفستهن على فراش رسول الله ليلة الهجرة، إلك هاي الجنة إبري هذا الذمة. فهذا العبد يبدو واعي يقول عجبا هذا ثواب جنة واحدة عمل واحد نفس واحد، فما مقامك يا أمير المؤمنين؟ اللهم إني أبرأت فلانا ذمته فليدخل الجنة. شوفوا إخواني أعطاهم الله ما لم يعطه لأحد، النبوة حفظت بالولاية، والولاية والنبوة حفظت بجهود فاطمة الزهراء سلام الله عليها.